وحينما التقى الموسيقار محمد الأصبجي بأم كلثوم وجد في صوتها البالغ الثراء فرصة متاحة لا تعوض لإطلاق ملكاته الإبداعية، وتجلت موهبته وعبقريته كملحن في المونولوجات الغنائية الدرامية التي قدمها لها. ومن هذه المونولوجات نستمع إلى مونولوج يا نجم مالك حيران بين الغمام والليل داجي، فضلت وياك سهران والروح على البعد تناجي، يجي عليك الليل تسري هايم في سحاب، واسهر معاك يسبح فكري في هوى الأحباب. كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، مقام نهاوند. Oh, كان الأصبجي له ذائقة خاصة في كل ما يتخيره من الكلمات، ويتفهم معانيها، ويختار لكل منظومة منها اللحن الذي يناسبها، ويصور ما بداخلها من أحاسيس بعمق وصدق. وكان الموسيقار محمد الأصبجي يشجع كل صوت قادر على أداء ألحانه، ويمد له يد العون، ويزوده بنصائحه وتوجيهاته، ويهديه ألحانه. ومن بين هؤلاء المطربة مديحة عبد الحليم التي تغنينا من ألحان محمد الأصبجي هذا اللحن: ابتسمتك يا حلاوة ابتسمتك، خلت القلب انفتح لك يوم ما شفتك. تأليف الشاعر الغنائي عبد العزيز سلام، مقام نهاوند. Thank you. علامتك لما نورها سناك فتحت لك وردتين فوق الخدود يلي كل الحسن موصوف من بهاك ده انت لك أحلى ابتسامة في الوجود